بسم الله الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الصلاة بعد ما ذكرنا أن النوع لا يكون إلا موجودا بعند الله لهذا في الجواهر وإن كان مركبا من المادة والصورة إلا أن المادة والصورة موجودتان بوجود الله إذ يستحق أن يكون الموجود بوجودين أمرا واحدا إذ لا محالة يكون التركيب بينهم اعتباريا لا حقيقيا فلا يكون الموجود موجودا واحدا كما في سائر المركبات الاعتباريه دون الحديثيه والنوع ليس كذلك الانسان موجود بوجود واحد الشجر موجود بوجود واحد وهكذا فمن وحده الوجود نستكشف ان التركيب صحابي لا انضمامي اذ لا يتحد فعليه لا فعليه اخرى كل وجود في ذاته قابل عن الاتحاد مع الوجود الاخر فالاتحاد بين الفعليتين لا يمكن والقدره بما هي قدره غير قابله للوجود اذن لا بد من ان يكون النوم مركبا من ما بالقوة وما بالفعليات ما بالقوة نسميه بالمادة أو بالهيولا وما بالفعليات نسميه بالصورة النوعية فعلى ذلك احتاجوا إلى قيام الفرق بين الجنس والمادة ذا الحج والصورة مع أنهما أن كل منهما يشترك مع الآخر في أنه ما بالاشتراك أو ما بالانبياض المادة ما بالاشتراك كالجن والصورة النوعية ما بالانبياض كالفرد فبماذا يشترك المادة عن الجن وبماذا يحترق الصورة النوعية عن الفرد مع أن كل منهما شريك الآخر في كونه ما بالاشتراك أو ما بالامتياز ذكروا هنا أن المادة متحدة مع الجن والحسد متحد مع الصورة النوعية ليس بينهما تغاير إلا باعتبار أخذ أحدهما بشرط وأخذ الآخر بشرط لا إلا فمن الظاهر أن الموت ليس بمركب من أجزاء أربعة من جنس ومادة وصورة وفصل بل الفصل هو الصورة النوعية والجنس هو المادة والفرق بينهما فرق باللحاظ وأخذ أحدهما لا بشرط والثاني بشرط لا وذكروا في وجه ذلك أن الوجود الواحد كما ذكرنا أنه موجود بوجود واحد والتركيب صحابي لا انضمامي وترتب حقيقي هذا الوجود الواحد يسري من الصورة إلى المادة فإنما به الفعلية هو أولى بالوجود من ما به القوة القوة لا توجد إلا بذن فعلية ما من الفعليات المتدرجة المترتبة في الوجود فالوجود يعرض أولا وبالذات للفعلية وباعتبار خروجه بما به الفعلية فهذا الصورة جثي إلى المادة لأن القوة موجودة في ذن فعلية ما لا محالة فعلية لنوع وقوة لنوع آخر كما ذكرنا نطقة بالفعل وإمكان بالقوة فهذا الوجود وجود لفعلية وجود لقوة لشيء آخر فالقوة موجودة بسبع الوجود بسبع الفعلية الماضية الفعلية أعني به الصورة النوعية. إذا كان الأمر كذلك فقد نلاحظ القبلة بما هي قبلة والفعلية بما هي فعلية، يعني نلاحظ حد هذا الوجود الساري باعتبار الساري من ماضي الفعلية إلى القبلة، قد نلاحظ حد المادة وحد القبلة يعني حد القبلة والفعلية. إذا لاحظناه بهذا اللحاظ فلا محالة يتعقد التغاير بينهما، لأن القبلة بما هي قبلة ليست بفعلية، كما أن الفعلية بما هي فعلية ليست بقبلة. إذن يصح سلب أحدهما عن الآخر كما يصح سلب كل منهما عن المركب أو سلب المركب عنهما. فيصح أن يقال إن النفس ليس ببدن والبدن ليس بنفس، يعبر عن ماضي قبلة المركب للصورة النوعية للإنسان بالبدن. البدن ليس بنفس والنفس ليس ببدن والإنسان ليس ببدن والإنسان ليس بنفس. النفس ليس بإنسان البدن ليس بإنسان، كل ذلك صحيح. هكذا في بقية الحناء في الشجر وغير الشجر، المادة ليست بشجر، الصورة ليست بشجر، الشجر ليس بصورة، هكذا. فيصح سلب الهيولى عن الصورة كما يصح سلب الصورة عن الأولى، ويصح سلب كل منهما عن المركب منهما أي عن النوع كما يصح سلب النوع عن كل منهما. وأما إذا لاحظنا السريان ولم نلاحظ كل منهما كل منهما بحسبه كما هو الواقع، فإن الوجود واحد وهذا الوجود الواحد يسري من أحدهما إلى الآخر ووجود لكل منهما. حينئذ يصح الهم لأن ميزان الهمل واتحاد الوجود. فيصح أن يقال الناطق حيوان الحيوان ناطق، الإنسان حيوان الإنسان ناطق، الناطق إنسان، كل ذلك يصح. حمل النوع على كل منهما وحمل كل منهما على النوع وحمل أحدهما على الآخر، كل ذلك صحيح. وبهذا استدل سيد الميزامات على أن التركيب التهادي لا انضمامي، فإن الهام يقتضي الإفراد بالوجود. فهنا موجود واحد، لكن بحث التهديل العقلي إذا حللنا هذا الموجود الواحد إلى جزئين أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، ولاحظنا القوة والفعل بما هما من بما هما عليه، يعني مرتبة القوة ومرتبة الفعلية، حينئذ لا محالة يتغاير الجزئان ويؤمر عن كل منهما بلفظ غير قابل للحمل على الآخر. فأما إذا أخذ على واقعهما وأدبر عن الجهة المشتركة بالحيوان، الحيوان مشترك بين الإنسان والبشر مثلا، ويؤمر عن الجهة الموجودة بالناطق وهو مختص بالإنسان، في مثل ذلك يصح الهم. فلا بشرطية والشرطية في المقام لا يراد به لا بشرطية باب الإطلاق والتقليد، ولا لا بشرطية الذاتية والشرطية كما ذكره صاحب الجهاد قدس الله نفسه، بل أمر واحد وموضوع واحد يلحقه اللحاظان والاعتباران بلحاظ لا يصح الهم وبلحاظ آخر يصح الهم. فيصح أن يقال این نهاز الجود که نالوح ذات مرتبته او مرتبته غیر تلک المرتبه فیختل تغایر و ایزا لوح ایزا اصل عبودیه معقد نظر عن مرتبته فوجود هذا الجزء اين الوجود الاخر لانا قلنا ان القوه لا يمكن ان توجد الوجود المستقيم كما ان فعليه قوه لا يمكن ان توجد بلا تلك القوه فلا بد من الوجود منهما فالتركيب التعاقب ويشكر هم هذا ملخص ما ذكروا في بيان الفارق بين الجنس والماده و صورت و الفت و ذکر مثل ذلك في باب المستقات يعني بعضور ذکر ان الفرق بين المستق و مبدأ سوى هذا بعينه يعني ان المبدأ اذا لوحظ بشرط لا حين اذن يكون ارزا غير قابل للهم و اذا قفز لا بشرط يكون قابلا للحمل و يكون مستقا و تفسیر هازا ما تقدر من شیخ نبستان حضرت الله نفسه که بیان این قسمات حضرت ترکیب قالوا ان العرض مشتمل على حیثیتین واقعیتین من دونه بل اعتبار معتبر و لحاظ لاحظ و فی الواقعی کذاله فان العرض وجوده فی نفسه عین وجوده لموضوعه ليس الأرض موجودا بردودين وجود في نفسه ووجود لغيره بل وجوده في نفسه هو بعينه وجود لغيره قد يضاف إلى نفسه ما قد النظر عن الموضوع فيقال البياض موجود وقد يلاحظ بالنسبة إلى موضوعه فيقال الجسم أبيض ثبوت البياض للجنس بعينه ثبوت نفس البياض لأن البياض في وجوده متقدم بالغيب ولا يوجد مستقلا فليس هنا وجودان متغايران أحدهما وجود البياض والآخر اتصاف الجسم بالبياض يعني ثبوت البياض للجنس فإذا كانت الحيثيتان حیثیتین واقعیتین معقف نظر ان لحاظ لاحظین و اعتبار معتبرین و فرض فارضین هو فی الخارج کذلک قد ننظر الى الحیثیت الاولى یعنی وجود الارض بنفسه فی نیحین یعبر عنه بالمبدا بالبیاض بالثبات بالقتل بغیر ذلک من المبادی وقد نلاحظ الحيثيه الثانيه التي هي حيثيه الواقعيه كهذه الحيثيه حيثيه ثبوت البياض للجنس واتصاف البياض به يعبر عنه بالمستق فيقال الجسم ابيض ام النهار مزيد الى غير ذلك من الاستقاط فالفرق بين المستق ومبدئه هو الفارق بين الجنس والماده يعني لحاظ احدهما لا بشرط ولحاظ الاخر بشرط لا هذا الذي ذكروا كما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه صحيح يعني مرادهم هذا في مقام بيان المراد لان مرادهم لله بشرطيه والبشرط لا الى اخر هذا المعنى ولكنه غير صحيح نعم في الأول صحيح كما ذكرناه هنا الأمر كما ذكروا لما ذكرناه من برهان الاتحاد لأن النوع الواحد غير موجود إلا بوجود واحد ولا يمكن أن يكون الفرد الواحد له بلي له وجودان إلا لم يكن فردا واحدا بل كان فردين كل جزئين فرد من أي كليين فالفرد الواحد لطبيعة واحدة يعني لنوع واحد لابد من أن يكون وجودا واحد موجودا بوجود واحد إذن في مقام جهة الاشتراك وجهة الامتياز يفترقان بما ذكرنا يعني من لحاظ هذين الامرين حاره على موقعهما من انهما موجودان في وجود الواعي فيصح الان او لحاظ كل منهما في مرتبته فلا يصح له. هناك تين اما في مستقبل مبدئه الا ان هذا لا يصح. والوجه في ذلك قد تقدم قلنا اولا ان الارض والمعروف موجودان بوجودين لا بوجود واحد وليس مثل الجنس والفرد او الماده والصوره لان كل منهما فعل جن ليس احدهما بالفعل والاخر بالقوه. الجنس موجود بالفعل والبياض موجود بالفعل فهنا فعليتان. غاية الأمر أن أحدهما في مرتبة الوجود أزعف من الآخر فإنه متقدم بالغير يعني الوجود وأما الآخر فهو لا يتقدم بغيره فالموجود في نفسه. فإذا كان هنا بدونان كيف يمكن الحمل والحمل هو الاتحاد بالوجود وهنا وجودان متغايران. هذا الفارق صحيح في مقام الفرق بين اسم المصدر والمصدر لا في مقام الفرق بين المشتق ومبدئه فإن المشتق يحمل على الذات وأما المبدأ لا يحمل على الذات. وإن أخذ له بشر أي أخذ بوصف أنه قائم بالغيب وبدوده في نفسه بدود بغيره. الوجودان يستهل الحمل بينهما لأن كل فعليتين في نفسها عابية عن الاتحاد مع الفعلية الثانية. كل وجود في ذاته مباين لوجود آخر. الاتحاد والتركيز إنما يكون من ما به الفعلية وما به القوة وأما الفعليتان فلا يحصل التركيب بينهما الا اعتباره تركيب اعتباري كتركيب النار من اجزاء مختلفه تركيب السري من اجزاء مختلفه وهكذا. التركيب بين الجوهر والعرض ايضا تركيب اعتباري لا حقيقي فان وجود العرض مغاير لوجود الجوهر لا محاله. قلنا ثانيا لو سلمنا هذا لا يكون في جميع المبادي وفي جميع المستقات فإن من المستقات ما يكون مبدأه عدما أو عدميا أو يكون أمرا اعتباريا أو انتزاعيا. كيف يمكن أن يقال إن الإمكان مستعد بالوجود مع الإنسان الملكية مستعدة بالوجود مع ذلك مع أن زيد جوهر موجود في الخارج والملكية لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار. كيف يكون زيد الخارجي متحدا في الوجود مع الملكية الموجودة في عالم الاعتبار ولا وجود لها في الخارج أصلا؟ فلو تم هذا الكلام أن الأرض بل يمكن أن يلاحظ على نهج قابل للحمل على الذات فهذا لا يتم في جميع المشتقات وإنما يتم في باب الأعراض التسعة التي لها وجود في الخارج. وأما الأمور الاعتبارية أو الانتزاعية كالإمكان مثلا فهذه الأمور لا يمكن أن يقال إنها متحدة في الوجود مع موضوعاتها. كيف يمكن أن يكون الموجود في عالم الاعتبار مستعدا في الوجود مع الموجود الخارجي والزيد مثلا والمملوكية كذلك؟ المملوكية التي هي أمر اعتباري كيف يمكن أن يستعد الملكية الملكية المثالية نفسها مع المملوك الخارجي يعني مع ذات المملوك فيقال إن هذا الذات مملوك لأمر كيف يمكن الهم؟ كل ذلك لا يمكن مضافا إلى ما تقدم أن هذا لو تم إنما يتم بين العارض ومعروض لا كل مشتق كالمفتاح مثلا الذي هو آلة الفرد كيف يمكن الاتحاد بين الآلة والفرد؟ الفرد ليس من عوارض المصداق، بل هو آلة المزالج أو بالنسبة إلى المكان، لقد تقدم الكلام في ذلك. فهذا الفارق قاتل الجزم، بل المستأ بل المبدأ والمستأ متغايران مفهوما، لا أنهما مشتركان في شيء ويختلفان باختلاف الله شأن وبشرط الهيئة. هذا تمام كلامنا، بل الفارق بين المستقل ومبدئه. ثم ان صاحب الفضول قدس الله نفسه ذكر في هذا المقام في باب المستقل انه لا بد من تغاير الذات والمبدا في المستقل. بعد ما بنى على ذلك انه لا بد من التغاير، وذكر انه لا بد من قيام المبدا بالذات. فقولنا كافر يستفاد منه تغاير الكتابه مع من ثبتت له الكتابه، فهو زيد مثلا كمعبر شيء له الكتابه، فلا بد من التغاير بين هذين الامرين، يعني بين الذات والكتابه. ولا بد من قيام الكتابة بزيد نحو قيامه، اما قياما صدوريا كالكاتب مثلا، او قياما ظهوريا كالمكتوب مثلا، او قياما ظرفيا كالمكتب مثلا محل الكتابة، وغير ذلك من انحاء النسب والروابط. بما انه اعتبر في المفهوم الاشتقاقي تغاير المبدا بالذات واللزوم قيام المبدا بالذات ونسبته اليه نحو نسبتين، اذن اشكل عليه الامر في اشتقاق الباري جل وعلا، فانه كيف يمكن اطلاق العالم عليه سبحانه القادر العالم وغير ذلك من الصفات؟ كيف يمكن حمل هذه الصفات عليه سبحانه مع انه ليس هناك تغاير بين الذات والمبدا؟ لان الله سبحانه يستحيل ان يكون معروف عرزين، بل صفاته عين ذاته، فهو علم كله وقدره كله وحياه كله، لا أن له قدرة مغايرة لذاته أو علما مغايرا لذاته، كل ذلك لا يكون. إذن التزم بالمجاز، فإن إطلاق هذه الألفاظ بالنسبة إلى الله سبحانه، بل هذا الإطلاق مجاز على إطلاق المعنى اللغوي، فإن المعنى اللغوي قد اعتبر فيه التغاير وقيام المبدأ بالذات، وحيث لا تغاير هناك ولا قيام للمبدأ بالذات، إذ لا يعقل قيام الشيء بنفسه. إذن لا بد من الالتزام بالمجاز، أو أن نان الفجر، فأن هذه الألفاظ قد نقلت من المعاني الحقيقية إلى معنى آخر، فالأطلق على الله سبحانه باعتمار هذا المعنى الثاني لا المعنى الأول. وأورد على هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه وغيره منهم شيخنا الأستاذ قدس الله سره، فأنه لا يعتبر مغايرة بين المستقبل ومبدئه إلا مغايرة في المفهوم لا مغايرة في الخارج. ولا اشكال ان مفهوم العلم غير ما نفهمه من لفظ الجلاله هما مفهومات، واما الاجتهاد الخارجي لا مانع منه. الذي قفز في المفهوم الاشتقاقي ان يكون الذات يعني المحمول عليه المشتق، هذا بحسب مفهومه مغايرا لمفهوم المبدأ، لا بحسب خارجه وواقعه مغايرا له، لا مانع ان يكون في الخارج مجتهدا. وهنا الامر كذلك، اذا قلنا الله عالمون ما ندركه من لفظ الجلاله غير ما ندركه من لفظ العلم. مفهوم المطلق شيء والمفهوم من لفظ الجلاله شيء اخر. وان كان في الخارج من الدين فالمغايره موجوده. واما مساله القيام، قيام المبدأ بالذات، لا نريد به قيام الأرض بشيء، بل المراد بالقيام هو التلبس الذي أبلغنا عنه. فلقبل ذلك بالواجبية أن يكون واجبا له، هذا معنى القيام. لا نريد من القيام في قولنا قيام المبدأ بالذات إلا تلبس المبدأ بالذات، يعني كونه بدلا له وكونه ماجدا له. وهذا المعنى كما يتحقق في موارد السدود، في موارد الوقوع، في نصف الآلة كذلك، بل يتحقق في مورد الاتحاد. فإن الله سبحانه واجد للعلم حقيقة بلا عنايته، لا يعتبر في الوجدان ان يكون مغايرا له، بل هذا اقوى انهاء الوجدان، ان يكون الشيء ذاته. فهو واجد للعلم، اي ليس بجاهله، بل جميع الاشياء منتسب لديه انكشافا حقيقيا. بل وكذلك في قولنا الوجود موجود، هذا الذوق مذيع حقيقة كذلك، لأنه بالعناية والاعتبار. فإن الوجود هو أولى بالاستثناء بالموجودية من الماهية، فإن الماهية إنما تستثث بالوجود من جهة الوجود، فالوجود هو الموجود حقيقة، يعني هو الذي له مطابق بالخارج بناء على أصالة الوجود، فالماهية موجودة بسمع الوجود. تمام نقاط بين أن يكون الشيء واجدا لشيء وهو نفسه، حيث أنه واجد لنفسه. الوجود ليس بمعدود، بل الوجود واجد للوجود. فالقيام متحقق هناك. آية الأمر ليس هذا القيام من سنخ القيام في الأعراض أو الأمور الاعتبارية أو الانتزاعية، بل قيام فوق ذلك. وعدم التفاق العرف لعامة الناس إلى مثل ذلك لا يزور. فإن العرف إنما يتبع في تعيين المفاهيم لا بالتفنيد. از حاضر نبز معنا الارضی العالم یعنی واجد العلم، لیکن کیف یمکن ان یکون واجد الموجود، موجود یعنی واجد الوجود فی مقابل المعدود. المضیء یعنی المعطی للضیاء، الذوق هو معطی الضیاء، والوجود هو واجد للوجود. والله تبارک و تعالی هو واجد العلم والحياة والقدرة. وإن كان كيفية يعني خصوصية هذا الكتاب لا يرتبط إليها العود لا يكون. خدمة الكرام بعد ذلك.